يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تقبيل المصحف خاصة إذا سقط على الأرض ثم رفعه، فهل له أن يقبله؟ ليس هناك دليل على تقبيل المصحف، إلا أن بعض الصحابة فعل هذا، أظن عكرمة فعله رضي الله عنه، فلا ليس هناك دليل يعتمد عليه في تقبيل المصحف. وإذا سقط في الأرض ارفعه من الأرض يكفي. نعم.